السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل على ما أنعم به على الحجيج من تيسير حجهم وإتمام حجهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم النعمة بأن يحقق لهم مقصودهم من حجهم، فيجعل حجهم مبرورا مقبولا، ويجعل ذنبهم مغفورا. أيها الإخوة الفضلاء، إن الحج مدرسة إيمانية كبرى لا ينبغي أن تنتهي بنهاية أيام الحج، بل ينبغي أن يستفيد الحاج من حجه صلاحا وإيمانا وتقا في حياته كلها. والمعلوم أيها الفضلاء أن من علامات قبول الحج أن يكون الحاج بعد حجه أحسن حالا منه قبل الحج. وأنت يا عبد الله، يا من حججت بيت الله، قد كنت حريصا في حجك على أن تكون برا تقيا طاهرا نقيا، تبتعد عن المحظورات، تجتنب المحرمات، لا تمد يدك إلى شعرك وأنت محرم، ولا تمد يدك إلى ظفرك وأنت محرم، ولا تلبس اللباس الذي اعتدته وأنت محرم. كل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، واجتنابا لما حرم الله. وينبغي أن تعلم أيها المؤمن أن ربك سبحانه الذي حرم عليك محظورات الإحرام هو الذي حرم عليك المحرمات كلها في كل وقت وفي أي مكان. فإذا عدت من حجك وتزخرفت لك المحرمات، زخرفها شياطين الجن وشياطين الإنس يريدون إيقاعك في المحرمات، فتذكر حالك في الحج، كيف كنت حريصا على اجتناب المحظورات، وتذكر أن الله حي قيوم لا يموت. فإن كنت في حجك إنما تعبد الحج فإن الحج أشهر تفوت، أما إن كنت تعبد الله فإن الله حي باق لا يموت، يحب منك الطاعة في أي مكان ويبغض المعصية في أي مكان. أنت يا عبد الله، يا من أكرمك الله بالحج، كنت حريصا على التوحيد، كنت معلنا للتوحيد قولا، محققا للتوحيد قلبا، كان شعارك التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا شعارك وأنت ملب. وكان من أعظم ذكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا شعار التوحيد. وأنت حريص في حجك على أن لا تدعو إلا الله، لا تدعو إلا الله، ولا تتقرب إلا لله سبحانه وتعالى. والله أوجب عليك التوحيد في كل زمان ومكان، وحرم عليك الشرك في كل زمان ومكان، فاجعل التوحيد شعارك في ديارك في بقية حياتك، كن حريصا على أن يكون تقربك إلى الله ودعاؤك لله واستغاثتك بالله واستعانتك بالله وذبحك لله، وحد الله في أفعاله، ووحد الله في أفعالك التي تتقرب بها، ووحد الله في أسمائه وصفاته. أنت يا عبد الله كنت حريصا في حجك على السنة، فاغتسلت لإحرامك كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وتجردت لإحرامك كما تجرد النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلت في طوافك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تستحضر فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. تطوف مبتغيا السنة، تسعى قاصدا موافقة السنة، وقفت بعرفة ذكرت الله كثيرا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رميت الجمار بسبع حصيات لم تزد ثامنة ولم تنقص واحدة، لم تجعلها كبيرة ولم تجعلها كالذر، جعلتها كما ورد في السنة. لما التزمت سبعة ولما التزمت الرمي؟ إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا عبد الله ينبغي أن تكون في حياتك كلها حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع، لا تزيد على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنك تؤمن إيمانا تاما أنه لن يسبق أحد عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالمقتصد والموفق من سار على خطاه صلى الله عليه وسلم ولم يحدث نفسه مجرد حديث أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بفعل. واعلم يا عبد الله أنه مهما حسنت نيتك لا يكون عملك حسنا إلا إذا وافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وها هم الثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون إلى بيت من بيوته فيسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فبشر خطاؤون مؤاخذون. فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله. وقال الآخر إني أقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله. وقال الثالث إني لا أتزوج النساء. يتبتل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن نياتهم من أصفى النيات ومقاصدهم من أعظم المقاصد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا بلى يا رسول الله، قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعلها لنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أمرا لازما، وهو اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، لا نرغب عنها قط ولا نحيد عنها قط. ووالله يا عبد الله لو ألزمت نفسك بالسنة لقضيت حياتك كلها في عبادة ولم تبلغ مبلغ السنة. فلا حاجة لك يا عبد الله لأن تخرج نفسك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة مبتدعة ما سنها ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا عبد الله يا أخي المبارك أنعم الله عليك فشددت الرحلة بعد الحج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصد أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم الذي آمنت به قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. فتشد الرحل وشددت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا علاقة بين الزيارة والحج، فليس من شرط الحج أن تزور المدينة. وما يروى للناس من أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تربط الزيارة بالحج، كما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يزرني فقد جفاني، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أغلبها موضوع مكذوب وما سلم منها من الوضع فهو ضعيف جدا في غاية الضعف. شددت رحلك إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمك الله بالوصول إلى هذه المدينة المباركة، فاعلم وفقك الله أنك في وقت نفيس وفي أمر عظيم، والله أعلم هل يكتب لك مثل هذا الوقت مرة أخرى أو لا يكتب، فاحرص عليه حرصك على الذهب بل أشد، لا تضيع منه شيئا، واحرص على أن تضعه في مواضعه. وأنت في المدينة لك فرصة كبرى للتقرب إلى الله بعبادات عظيمة فيها أجور كبيرة، تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي في هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، تصلي في هذا المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية: خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فكل صلاة تصليها في هذا المسجد المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لك من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت صلاة جنازة أو كانت انتظارا للصلاة، فانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة. وإذا صليت الفرض وبقيت في المسجد تنتظر الصلاة التالية فأنت في صلاة ما لم تحدث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرباط وأنه تحت به الخطايا حتى، وأن الله عز وجل فتح بابا من السماء يباهي بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب وقعدوا في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد للصلاة كالقانت، يعني كالقائم الذي يصلي، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع. إذن يا عبد الله، بقاؤك في المسجد وانتظارك الصلاة بعد الصلاة هو نوع من أنواع الصلاة، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. من العبادات العظيمة الشريفة التي لها أجر عظيم أن تحرص على التعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد، أي مسجد، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، والخير هو السنة، أو يعلمه كان له كأجر حاج قد تم حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنت يا عبد الله، يا من أكرمك الله بالوصول إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إن جلست في حلق العلم كنت موعودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الله لك أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيل الله. وما أعظمه من أجر أيها الإخوة الأحبة. يشرع لك إذا وصلت المدينة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم بشر أكرمه الله بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فتأتي إلى المواجهة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأدب مع الله. إياك يا عبد الله أن تسيء الأدب مع الله وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك أن تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك إساءة الأدب مع الله الذي شرف رسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تأدب، لا تقف كوقوفك بين يدي الله تضع اليمنى على اليسرى على صدرك، فإن هذه إنما تكون لله. وسلم بخفض صوت وقل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن أثنيت عليه صلى الله عليه وسلم بصفاته الثابتة فهذا طيب، بشرط أن لا تقع في الغلو وأن لا تؤذي المؤمنين الذين ينتظرون الوصول إلى السلام بطول الوقوف. ثم اخطو خطوة واحدة ناحية اليمين لتكون أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل المبارك الذي كانت له بركات كبرى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنابه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه وتسلم عليه وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن أثنيت عليه بما فيه من الصفات فهذا طيب. ثم تخطو خطوة ناحية اليمين لتقف أمام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل الملهم رضي الله عنه وأرضاه المبشر بالجنة، حبه إيمان وبغضه نفاق، تسلم عليه وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وإن أثنيت عليه بشيء من صفاته فلا بأس، وهذا شيء طيب بشرط أن لا تؤذي المؤمنين بطول الوقوف. ثم تنصرف ولا تقف للدعاء، بل تنصرف من مكانك، هذا هو المشروع، وهذا هو الذي دل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم وفعل التابعين. يشرع لك أن تزور بقيع الغرقد، البقيع الذي دفن فيه نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتسلم على أهل البقيع ولتتعظ بالموتى ولتدعو لهم، وليس لك مقصد آخر. إياك يا عبد الله أن تقصد البقيع لتأخذ شيئا من ترابه، إياك أن تقصد البقيع لتسأل الموتى شيئا، وإنما تقصد البقيع لتسلم على أولئك الموتى وتدعو لهم فهم بحاجة للدعاء، وتتعظ. وللأسف أيها الإخوة، أرى بعض المسلمين عندما يدخلون البقيع كأنهم في نزهة، يتحدثون ويتضاحكون ويعني يشيرون إلى أماكن من غير اتعاظ، يرون القبور على يمينهم وعلى شمالهم ولا يتعظون، ولا ترى فيهم رقة، بل ترى خلاف ذلك. ويشرع أيضا أن تزور شهداء أحد لنفس المقاصد وتسلم عليهم، ويشرع لك أيضا أن تزور مسجد قباء لتصلي فيه، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذهاب إلى مسجد قباء، يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا في كل سبت مرة، فيشرع لمن كان في المدينة أن يذهب إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه عملا بالسنة والتماسا للثواب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولتعلم يا أخي أنه ليس لقباء صلاة خاصة، بل إذا صليت الفريضة في قباء فقد حصل المقصود، وإذا صليت نافلة في قباء فقد حصل المقصود. هذه هي الأمور التي تشرع في الجملة لمن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا توجد عبادة زائدة عن هذا القدر تخص بها المدينة. نعم، يشرع للمؤمن أن يحب المدينة سواء كان قد وصلها أو لم يصلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان يسأل الله أن يرزقه حب المدينة، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته شوقا للمدينة ومحبة للمدينة، تحب المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي يا أخي المبارك ألا تضيع وقتك النفيس الشريف في أمور لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت لك حاجة في السوق فاقتصد، واحرص على أن يكون وقتك في هذه الأماكن الشريفة. إن كانت لك حاجة في أمر خارج هذه الأماكن فاحرص على أن يكون بمقدار الحاجة، حرصا على وقتك الشريف. ونحن أيها الأحبة سنعقد درسا في هذا المكان بين العصر والمغرب في يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ولا نجلس يوم الأحد ويوم الاثنين. وسيكون درسنا مقسوما إلى قسمين: القسم الأول في تقرير أمور مهمة في عقيدتنا، وسنكمل إن شاء الله شرح الأصول الثلاثة. والقسم الثاني نجيب على أسئلة إخواننا التي يكتبونها فيما يحتاجون إليه، سواء كان ذلك في حجهم أو في غيره. وسنبدأ إن شاء الله في شرح بقية الأصول الثلاثة بادئين بالمرتبة الثانية من مراتب الدين. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ موفقا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان. نعم، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وتكلم عن المرتبة الأولى وهي الإسلام، شرع في بيان المرتبة الثانية وهي الإيمان. والإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمع كان للإسلام معنى وللإيمان معنى آخر، فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي سيأتينا إن شاء الله، وهو حديث عظيم علمنا فيه جبريل أمور ديننا. فإن جبريل عليه السلام قارن بين الإسلام والإيمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام للأعمال الظاهرة المعروفة بأركان الإسلام، وجعل الإيمان للأعمال الباطنة المعروفة بأركان الإيمان. أما إذا افترق فأفرد الإسلام وقيل الإسلام، أو أفرد الإيمان فقيل الإيمان، فإنه يدخل أحدهما في الآخر، فيشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان المطلق يا إخوة إذا لم يذكر معه الإسلام تدخل فيه الأعمال الظاهرة، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ولهذا يا إخوة قال من قال من السلف: كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. إذن نقول بعبارة مختصرة: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والإيمان في لغة العرب هو التصديق عند أكثر العلماء، ومنه قول الله عز وجل عن إخوة يوسف: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أي ما أنت بمصدق لنا على ما ذكره ابن جرير وغيره. والمعلوم يا إخوة أن التصديق قد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولذلك في الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: زين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والحديث متفق عليه. فالتصديق قد يكون بالأعمال. والذي يظهر لي والله أعلم بمراجعة كلام أهل العلم والتدقيق فيه أن الإيمان في لغة العرب ليس بمعنى التصديق الذي يقابله التكذيب، يقال صدق كذب. ليس الإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق الذي يقابله التكذيب، وإنما هو تصديق خاص. ومن ذلك أنه التصديق بما يرجى ويخاف، التصديق بما يرجى ويخاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون هو مؤمن، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مؤمن به. ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن، يعني لو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه. التصديق يقتضي المحبة مثلا، ولكن هو يعني يقول صدقت وهو يبغض، فإن العرب لا تسميه مؤمنا. إذن الإيمان في لغة العرب هو التصديق بما يرجى ويخاف مع القيام بمقتضى ذلك. ومن ذلك أيضا التصديق بالأمور الغائبة. العرب لا تطلق الإيمان على التصديق إلا إذا كان بأمر غائب، ولذلك قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. لماذا؟ لأنهم أخبروه عن أمر غائب عنه، فلا يطلق إلا على التصديق بأمر غائب. ومن علمائنا من قال إن الإيمان في لغة العرب مشتق من الأمن الذي هو الطمأنينة، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، وإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولذلك لو اشترك اثنان في التصديق بأمر ليس خاصا بهما، لا يقال آمنا به، وإنما يقال صدقا به، وإنما يقال الإيمان في أمر يؤتمن عليه، في أمر يؤتمن عليه، هذا في اللغة. وأما الإيمان الشرعي فالإيمان في الشرع يا أحبة هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وعلى هذا اجتمعت كلمة السلف الصالح. يقول أبو محمد البصري المالكي: وكان إجماع السلف والخلف وأئمة الدين وفقهاء المسلمين من شرق وغرب وسهل وجبل وسائر أقاليم الإسلام من مغرب ومصر وشام وعراق وحجاز ويمن وخراسان مجتمعين على أن عقيدة السنة، إلى أن قال: القول مع الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل ونية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومعنى ذلك يا إخوة أن الإيمان قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الناس في هذا يا إخوة يتفاضلون، ليس المؤمنون في هذا على درجة واحدة، بل منهم من يؤمن بهذا على سبيل التفصيل والإجمال، ومنهم من يؤمن بهذا على سبيل الإجمال، ومنهم من يؤمن بهذا وهو يعرف أدلته، ومنهم من يؤمن هذا بدون أن يعرف أدلته، فهم يتفاضلون في هذا. وهذا التصديق الذي هو عمل القلب يتبعه، الذي هو قول القلب يتبعه عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ هو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله والإنابة إلى الله والإخلاص لله والتوكل على الله. فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان. ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. إذن يا إخوة، الإيمان لا بد فيه من اعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. أما إذا كان قولا وعملا ونية وعلى السنة فهو الإيمان المشروع الذي شرعه الله عز وجل. إذن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. عمل القلوب يا إخوة لا بد منه لصحة الإيمان. وأعمال الجوارح نوعان التي نعملها بجوارحنا نوعان: أعمال فاسدة، هذه الأعمال الفاسدة منها ما يضاد الإيمان، فانتفاء هذه الأعمال لا بد منه لصحة الإيمان. تقولون مثل لنا، نقول مثلا والعياذ بالله إهانة المصحف عمل من أعمال الجوارح، وعمل صالح أو فاسد؟ عمل فاسد، هذا العمل يضاد الإيمان، انتفاؤه شرط لصحة الإيمان، فلا يصح الإيمان مع هذه الأعمال الفاسدة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من يستهزئ بالله سبحانه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالجنة أو بالنار أو بالقرآن وما أشبه ذلك، يعني الاستهزاء بالصلاة مثلا أو الاستهزاء بالاستقامة، يقول فإنه كافر إجماعا، لأن هذا الاستهزاء والتنقص دليل على أن دعواه الإيمان باطلة، وأنه ليس عنده إيمان يحجزه عن الاستهزاء بما ذكر. قال: وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه كما يفعل بعض السحرة، بعض السحرة يهينون المصحف طاعة للجن، وبعض دراويش المسلمين يسمون هؤلاء السحرة الأولياء الصالحين، وهم في حقيقتهم كفار. يقول الشيخ: وهكذا الذي يهين المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يجلس عليه وهو يعلم أنه كتاب الله، يعني ما وقع خطأ، رمى شيئا فوقع عليه وهو لا يقصد أو لم يعلم أنه كتاب، لا هو يعلم أنه كتاب الله، يقول هذا دليل على أن هذا الرجل لا إيمان له، وإنما يدعي الإيمان، ولو كان عنده إيمان صحيح لحجزه عن هذا العمل الذي يوجب الكفر. إذن أعمال الجوارح الفاسدة التي تضاد الإيمان السلامة منها شرط لصحة الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بانتفائها. وأعمال الجوارح الصالحة، وهذا القسم الثاني، مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك، لا بد من شيء منها يصح به الإيمان عند السلف. فمن ادعى إيمانا ولم يتقرب إلى الله بعمل من أعمال الجوارح مع سعة الوقت وعدم العذر فدعواه كاذبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدين لا يكون دينا إلا بعمل صالح، الدين لا يكون دينا إلا بعمل صالح. ويقول رحمه الله: حقيقة الدين هي الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. إذن يا إخوة، دعوى الإيمان لا بد لها من عمل صالح يبرهن عليها، ومن السلف من يعين هذا العمل ويقول إنه الصلاة، فمن لم يأتي بالصلاة فليس بمؤمن، وذلك للأدلة المعلومة التي دلت على أن تارك الصلاة يكون كافرا مطلقا، سواء ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو ترك الصلاة تكاسلا كما هو معلوم. أما إذا لم يتسع الوقت، زي الجحد من جهة أنها كفر، أن ترك الصلاة كفر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك، ما قال فمن جحدها، قال فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. هذا العمل لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم من ترك الصلاة فهو كافر، من ترك الصلاة هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن أنا أقول من السلف من يعين فعلا معينا وهو الصلاة يقول لا بد منه لصحة الإيمان، ومنهم من يقول لا بد من عمل، لا بد من عمل، ولم يعين الصلاة أو نحوها، ولكنه لا بد أن يكون قد تقرب إلى الله بعمل. لكن لو أنه آمن ولم يسع الوقت للعمل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات، هل نقول إنه ليس بمؤمن لأنه لم يعمل؟ نقول هو مؤمن. أو مع العذر، قد يكون في ساعة وقت لكن لم يعلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبقي أياما لم يعلم شيئا من أعمال الإسلام فمات، نقول هو مؤمن ولو لم يصلي لأنه لم يبلغه. لا، نحن نتكلم عن شخص أسلم ولم يعلم. نعم، نقول مع العذر أو مع ضيق الوقت فإنه مؤمن. أما إذا كان هناك سعة في الوقت ولا عذر ومع ذلك لا يتقرب إلى الله بعمل من أعمال الجوارح قط، فهذا دليل على عدم صحة إيمانه. ثم من أتى بالصلاة عند من يكفر بتركها، أو من أتى بعمل من أعمال البر عند من لا يكفر بترك الصلاة، فإنه لا يكفر بترك بقية أعمال الجوارح بإجماع السلف. إن كنا نقول إنه لا بد من الصلاة، من صلى مثلا وترك الحج فإنه لا يكفر، إلا على الخلاف المعروف في ترك المباني الأربعة التي هي الصلاة وقلنا يعني ما فيها والصوم والحج والزكاة، لكن الراجح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة. هذا وعيد، هذا وعيد، لا ليس كفرا وإنما هو وعيد، لأن النصوص نعم، لكن هذا عفوا يا أخي حتى يعني نكمل كلامنا، هذا وعيد، اسمع هذا وعيد، يعني كأنه على طريقتهم ولا يعني أنه منهم. ها، فالذي يترك الزكاة مثلا هذا متوعد ولكنه ليس بكافر، الذي يترك الصيام مثلا هذا متوعد لكنه ليس بكافر، الذي يترك الحج مع القدرة عليه هذا متوعد لكنه ليس بكافر. وسيأتينا إن شاء الله بيان قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذا هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة في الباب، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وينبني على ذلك أصل ثان وهو أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل فيه الناس، بل إيمان الفرد يتفاضل، إيمانك قبل الحج ليس كإيمانك بعد الحج، إيمان الفاسق ليس كإيمان الطائع، وإيمان الواحد منا ليس كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالإيمان يزيد وينقص، وغدا إن شاء الله سنتكلم عن هذا الأصل، ثم ننبه على أمور مهمة منها مثلا من لم يعمل خيرا قط هل يدخل الجنة، ومن قال إنه يدخل الجنة هل هو مخالف لأهل السنة؟ هذا أمر سننبه عليه ونقرره إن شاء الله، ونتكلم إن شاء الله عما يتعلق بشيء من قضية كفر تارك الصلاة تكاسلا، ثم نشرع في الكلام عن شعب الإيمان إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نكتفي الليلة بهذا، لأن نريد أن يكون الإخوة على علم بالدرس، وغدا إن شاء الله يعني نكمل ما يتعلق بهذه المباحث، ولعلنا نجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم.